تفسير الآية 26 من سورة الطور يقول تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي يجيبون بعضهم بعضا عن تساؤلاتهم مسترجعين متذكرين سبب نيلهم تمام السعادة التي هم فيها الآن في الجنة، قائلين إننا كنا قبل هذا النعيم سابقا في دنيانا مع أهلنا ومن حولنا دائما في حالة إشفاق، أي خوف من الله تعالى ومما نحن مقبلون عليه في الآخرة، خوف الهيبة والعظمة مع الحب والرغبة في شفقته تعالى، أي في رأفته وعطفه وحنانه وحبه وتحصيل نعمه وخيراته وأفضاله ورحماته، فعشنا بالتالي حياتنا كلها متوازنين بين الخوف منه سبحانه وهو الرحمن الرحيم، وبين الرجاء في عطائه الذي لا يحصى في الدارين وهو الكريم سبحانه، ففعلنا كل خير وتركنا كل شر ما استطعنا من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامنا، برجاء مراجعة حياة المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه المتوازنة بين الخوف والرجاء في الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل.